الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من الإيمان بارتكاب قوله في قوله في قولهم في قول نعم قولهم في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله، بعض أهل العلم انتقدها من جهة حصره للكفر في الجحود فقط، وابن القيم رحمه الله عنده كلام بديع في كتاب مدارج السالكين في تقسيم الكفر، فإنه قسم الكفر إلى 4 أنواع، وبعضهم يقسمه إلى 5، وهذه التقاسيم الخمس تندرج تحت التقاسيم 4. أول هذه الأقسام هو كفر الجحود والتكذيب، وهذا الكفر كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تارة يكون بالقلب، يجحد الإنسان بقلبه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الله تبارك وتعالى، فيجحد هذا الأمر ويقول بأن هذا ليس من عند الله، أو يجحد بالرسل، يقول بقلبه بأن هؤلاء إنما كذبوا على الله كما فعل من فعل بجحده للرسل أو بما جاءت به الرسل، هذا الذي يكون به الجحد أو التكذيب بالقلب، يكذب بالرسل جملة وتفصيلا أو يكذب بشيء مما جاءت به الرسل كذلك. وهذا الكفر، هذا النوع من أنواع الكفر، هو قليل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وتارة يكون التكذيب باللسان أو بالجوارح، وذلك بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، وهذا كما صنع اليهود، فإن اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوا بجوارحهم بأن ينقادوا للحق، كذلك بألسنتهم بأن ينطقوا بالشهادة جحدوا، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كذلك قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما عرفوا، كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يخبرون به في كتبهم وكانوا ينتظرونه بأن يكون منهم ومن جنسهم، لكن لما جاء من غير جنسهم وقع لهم الحسد ووقع لهم الكبر ووقع لهم الإعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وجحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس بقلوبهم، لأن قلوبهم تقر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بألسنتهم كذبوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك جحدوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الحق. كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا من علم الحق فرده، ولهذا نفى الله تبارك وتعالى أن يكون تكذيب الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة والباطن، وإنما باللسان، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا نفاه الله تبارك وتعالى عنهم بالقلوب، لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. فكفار قريش لا يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام بقلوبهم، بل يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق في كل ما يخبر به، ولكن جحدوا وأنكرت ألسنتهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بجوارحهم جحدوا ولم ينقادوا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والكفر الثاني هو كفر الإعراض والاستكبار، وهذا ككفر إبليس. إبليس لا شك أنه أعرض واستكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وكما قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وهم معرضون. وهؤلاء يقولون آمنا بألسنتهم لكن أعرضوا واستكبروا، وهذا الكفر الذي هو كفر الاستكبار وقع من كثير منها، خاصة من أعطاه الله جل وعلا علما أو أعطاه جاها فأنه يستكبر عن الحق والعياذ بالله. وهذا الاستكبار على الحق يولد أن الإنسان والعياذ بالله يقصو عن الحق ولا يتقبل الحق ولا ينقاد للحق، فإن الاستكبار من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان والعياذ بالله لا ينقاد للحق. فإذا استكبر على الحق ورأى في نفسه أعظم ممن جاء بالحق وأكبر ممن جاء بالحق فإنه يعرض عنه ويستكبر ولا يقبل منه حقا. وهذا وقع كذلك من أبي جهل ووقع من أبي بن خلف، فإنهم وقع منهم الاستكبار والعلو عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خيرا ما سبقنا إليه بلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ونحن أولى بهذا الحق من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أولى من هؤلاء الفقراء وهؤلاء الصعاليك وهؤلاء العبيد الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاستكبار والعياذ بالله. والقسم الثالث الذي هو كفر النفاق، وهذا الكفر هو أن يظهر الإنسان بلسانه أنه موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويبطن في قلبه والعياذ بالله الكفر والجحود لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقع إلا في المدينة، فإن في مكة كان الناس على قسمين: إما كفار وإما مؤمنون. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإن بعض من كان في المدينة لما وجدوا من أن النبي عليه الصلاة والسلام صار له دولة وصار له صيت وصار له قوة، احتاجوا لأن يظهروا شيئا ويبطنوا شيئا آخر حتى يستتروا ويتستروا من النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قد انتصر عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لما جاء وعرض الإسلام وانتصر الإسلام وبنى له الدولة في المدينة، فإنه استباح الدماء دماء غير المسلمين لمن لم يقبل الإسلام، وخيره بين ثلاث: إما الجزية وإما القتال وإما الدخول في الإسلام. وهؤلاء لما وجدوا من صلابة المسلمين وقوة المسلمين فإنهم أظهروا أنهم مسلمون في الظاهر وأبطنوا والعياذ بالله الكفر. والقسم الرابع من الأقسام هو كفر الشك والريبة، بأن يشك في الإسلام أو يشك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو يشك بشيء من الأعمال التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان لا يتحقق إلا باليقين. فإذا وقع الشك والريبة والعياذ بالله، كان يقول شخص مثلا: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكنني أشك بأن هذا حق أو غير حق، هذا لا يتحقق له الإيمان وهذا يخالف الإيمان، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الإيمان لا بد أن يتحقق فيه هذا الركن الذي هو اليقين. ولذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين، لا بد أن يتيقن بما يقول ولا يقع له شك الريبة ولا ريبة فيما يقوله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يتبرأ من جميع الشرك، لا يقول مثلا: أنا أتردد لأن الولي الفلاني مثلا له كذا، أو الولي الفلاني يتصرف بكذا، أو تصرف له عبادة كذا، أو أنا شاك في أن النبي عليه الصلاة والسلام في ما جاء به من الصلوات أن هذا خبر صادق عنه، أو شاك في عذاب القبر، أو شاك مثلا في نعيم القبر، أو شاك مثلا في القيامة، أو أن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم، أو أنا شاك فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج، هذا لا شك أنه يقدح في الإيمان وهو ناقض من نواقض الإيمان، بأن يشك أو تقع له الريبة في إيمانه وهذا يناقض الإيمان. فهذه الأقسام الأربعة هي أقسام الكفر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، والجحود هو قسم من أقسامها. وإلى جانب الجحود، لو أن الإنسان أقر وآمن لكن وقعت له ريبة، لا شك أنه يكفر. كذلك إذا آمن بلسانه وأبطن الكفر في قلبه، فلا شك أنه والعياذ بالله يكفر. كذلك إذا وقع له الإقرار، كما قرر أبو طالب بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أصدق الخلق، لكنه لم ينقاد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا كفر والعياذ بالله. لكن المقصود يعني الأعظم كما ذكر فيما سبق وذكرنا بأن المسلم يتحرى ويكون حريا ودقيقا في هذه المسألة التي هي مسألة الأسماء والأحكام، فإنها من أدق مسائل العقيدة، ويجب عليه أن لا يستعجل في الأحكام على الأشخاص والأعيان، وأن يكون نصب عينيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دخل في دين الإسلام بيقين لا يخرج منه بشك. ويجعل هذه الأحكام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لابد أن يقر في قلبه أصلان عظيمان: الأصل الأول أن هذا الكفر والإيمان هو حكم من أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة لا تثبت إلا بكتاب أو سنة. والأمر الثاني الذي هو أن ينطبق هذا المكفر على هذا الشخص المعين، وأن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، وأن لا يستعجل المسلم في إخراج المسلمين من دائرة الإسلام، فإنما ثبت له الإسلام يثبت له حقوق الإسلام. وكذلك من يخرج من الإسلام فإنه تترتب عليه والعياذ بالله آثار الكفر، من عدم الميراث، كذلك من الطلاق، وكذلك من استباحة الدم والمال والعرض، فهذا كله يثبت للكافر ولا يثبت للمسلم. فعلى المسلم أن يتحرى في أقواله، وأن تكون أقواله مسددة، وأن تكون أقواله موافقة لما جاء به الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، ولما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى ما يقع فيما وقع فيه هؤلاء هذه الفرق المارقة الخارجة عن الكتاب والسنة من الخوارج والمعتزلة والتكفيريين وغيرهم ممن ظهروا في دين الإسلام، فابتدعوا هذه البدع المنكرة التي ترتب عليها والعياذ بالله استباحة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم واستباحة أموالهم، وهذا لا شك أنه شر عظيم، ولذلك وقع بسبب هؤلاء من الفتن العظيمة التي ذكرها التاريخ فيما سبق ويذكرها كذلك التاريخ المعاصر، فإن هؤلاء الذين ابتلوا بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وقعوا في شر عظيم والعياذ بالله. وهذا الشر لا شك أنه شر متعد وترتب عليه من الفوضى، ترتب عليه والعياذ بالله من الفساد العظيم الذي نراه ونشاهده في هذه الأيام، وكذلك نقرأه في الكتب عن المتقدمين الذين استباحوا دماء الصحابة رضي الله عنهم، بل استباحوا دماء خير البشرية بعد الأنبياء، من مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان خير من وطئ الحصى في زمانه بعد وفاة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، استباحوا دماء علي رضي الله عنه بهذه الشبهة المنكرة باستباحة بتكفير المسلمين. وهذه الشبهة المنكرة العظيمة التي تدل على الطيش وتدل على العجلة استباحوا بها دماء المسلمين والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. أنشأوا هذه البدعة المنكرة، بدعة الخوارج التي هي تكفير المسلمين والحكم عليهم في الآخرة بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء خالفوا نصوص الكتاب والسنة وخالفوا منهج السلف الذي يقوم على الاستدلال في خاصة في الاعتقاد، فإن المسلم يكون ديدنه في الدليل الثابت من الكتاب والسنة. وكما ذكرنا وكما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في آخر كتابه القواعد المثلى، فإن من ضوابط التكفير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، أن يكون هذا المكفر ثابتا من الكتاب والسنة، وأن ينطبق ذلك الوصف المكفر على هذا المعين، وأن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك فإن التكفير لا يحال إلى الصغار، الطلبة الصغار والأحداث، وإنما هو حكم شرعي يرجع فيه إلى أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. نعم، استكبار، كما قال الله عز وجل في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله يقرر بأن فرعون أنكر الله عز وجل بالكلية. نعم، ملحد. نعم، يعني أنكر بالكلية، جحد بأن هناك رب، اجتمع فيه الاستكبار والجحود كذلك، جحد بأن هناك رب. لذلك من يقول بأن فرعون يعني كان يقر بالمهية وينكر الكيف، يعني كيفية هذا الرب، فهذا غير صحيح، بل هو ينكر حتى الماهية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال: وما رب العالمين حقيقة؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أنت موقن في نفسك هذا الفطرة، الله عز وجل فطر العباد كلهم، حتى فرعون فطره على الإقرار بالرب. ولذلك لما وقعت المناظرة قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ما قال له كذلك، قال، انتقل إلى الأمر الآخر، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فلما انقطعت الحجة انتقل إلى القوة، لكن هو قال حقيقة: وما رب العالمين؟ ما رب العالمين يسأل عن الماهية، يعني ما منكر بالكلية، يعني جاحد بالكلية والعياذ بالله. هذا لا شك أنه من الكبر. الإنسان كلما أعطاه الله شيء من المال أو شيء من الجاه، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذا من أعظم دواعي الطغيان، أن الله عز وجل يعطي العبد شيء، شيء من العلم، شيء من المال، شيء من. ولذلك يعني المسلم دائما ينظر لنفسه ولأعماله، دائما يشهد المنة من الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني يسير في طريقه إلى الله عز وجل بمشهد المنة، أن الله هو الذي امتن بالطاعة، هو الذي امتن بالصيام، هو الذي امتن بالصلاة، هو الذي تفضل بالإسلام، هو الذي تفضل، ويشكر الله عز وجل على هذا. وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، أن المسلم يكون بين الخوف والرجاء، يحمد الله عز وجل على ما أعطاه من العلم، على ما أعطاه من التقوى، على ما أعطاه من القرآن، على ما أعطاه من الصيام، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والأمر الآخر أنه يخاف أن لا يسلب منه هذا الإيمان ولا يتكبر بهذا الإيمان، فإن من أسوأ أنواع الكبر كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث ما دئبان جائعان، من أسوأ أنواع الكبر الكبر بالطاعة، يمن الله على العبد بالقرآن فيتكبر في نفسه وأنه أفضل من الناس أنه حفظ القرآن، أفضل من الناس أنه قام الليل، أفضل من الناس بأنه صام النهار. وهذا يقع من بعض الناس، يعني يأتي في كل المجالس: والله أنا اليوم صايم، يقع مع الأسف الشديد. يعني هذا يدل على الجهل، الجهل بالنفس. يعني الإنسان الذي يعرف نفسه حقيقة المعرفة يعرف بأنه مقصر في حق الله عز وجل، فما قدم من طاعات وما ما تقرب من قربات، فإنه دائما ديدنه النظر للنفس وما قصرته في حق الله عز وجل. ولذلك يكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار. وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة، في الرواية الأخرى 100 مرة. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل المغفرة. ولذلك مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله: شرع في كل عبادة ختمها بالاستغفار، لأن الاستغفار يجبر النقص الذي يقع في العبادة. هذه العبادات التي نقوم بها كم فيها من تقصير؟ يعني يقول الإنسان: الله أكبر، ثم الذهن في الأكل، الذهن في الشرب، الذهن في المطاعم، الذهن في المشاغل. هذا يقع كثيرا، ولذلك لما يصحو الإمام ويكون خلفه 100 و200 يصبح المشاجرات، لا صلى 3، لا صلى 4، لا صلى 5، أين كنتم؟ إذن القلوب موجودة مع الإمام. مع الأسف هذا كثير جدا، كثير جدا، لا يكاد مسجد من مساجد المسلمين في شتى البقاع يسهو الإمام إلا تقع الفوضى بعد السلام. لماذا تقع الفوضى؟ لأن القلوب لم تكن خاشعة، وأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. والخشوع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام هو سكون القلب، والقلب يسكن في، وكذلك سكون الجوارح، الجوارح تسكن بالكلية والقلب مطمئن بين يدي الله عز وجل. أما الإنسان يقول الله أكبر ولا يدري متى يسلم، ربما في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، بعض الأئمة يصلي حتى 7، والأول مأمومين خلفه الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، يصلي 7 و8، بعض موصل حتى 11. نعم هذا موجود مع الأسف يعني. ليش؟ لأن القلوب يعني غير موجودة في الصلاة. وبعض الأئمة يصلي 5 و6 وماشي مع الأسف الشديد يعني. وتتكرر هذه الأمور يعني. فنحن مقصرون في حق الله عز وجل، والمسلم الذي يعرف نفسه حق المعرفة مهما قدم من أعمال ينظر إلى أمرين كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ينظر إلى مشهد المنة، وينظر كذلك إلى مشهد التقصير في حق الله عز وجل. المنة أن الله هو الذي امتن بهذا العمل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذه الصلاة وهذه الصدقة وهذا العلم وهذه الطاعة وهذا القرآن كله بفضل الله عز وجل. فنحمد الله جل وعلا على جميع الطاعات، لأن الإنسان الذي يمن الله عليه بالطاعة ويمن عليه بالقرب هو من أعظم الناس الذين أراد الله بهم الكرامة، أكرمهم الله بأن تفضل عليهم بطاعته. فأعظم الكرامة هو لزوم الاستقامة. كرامة ليست في كثرة المال ولا كثرة الجاه ولا كثرة الأولاد، الكرامة هو في لزوم الاستقامة. لذلك عجبني أنا جواب للشيخ الفوزان حفظه الله لما سئل عن عثمان بن عفان، وهذا يطرق هذا السؤال كثير من الناس الذين يبحثون وينقرون عن الشبهة التي بمجرد ما يجد أثر أو يجد حديث ولم يفهم ولم يستوعب هذا الحديث أو الأثر فإنه يقدح في هذا الحديث أو يقدح في هذا الأثر. لكن العالم ماذا يفهم من الأحاديث؟ دائما العالم ينظر إلى الأحاديث والأثار بمنظار آخر. لما سئل في أثر عثمان كيف يختم القرآن في ليلة، قال هذا من الكرام، هذا من الكرام، لا شك هذا من الكرام. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب ربنا. الإنسان الذي يقوم بين يدي الله عز وجل في الليل هذا أكرمه الله بهذا، من الله عليه بهذا. ليس كل إنسان يوفق لهذا. هل هذا الذي قدح في هذا الأثر يستطيع أن يقوم الليل بالقرآن كله؟ لا يستطيع، ولو يعني فعل ما فعل من الأسباب، بل ربما إذا صلى ركعتين يمل. لكن هذا الصحابي الجليل الذي كان من العباد ويشهد له بالعبادة والطاعة، لا شك أنه قام الليل في ليلة. إذا ثبت هذا فإننا نقر بأن هذا من الكرامات، كرمه الله بهذا. ولذلك الإنسان إذا أشكل عليه شيء في دينه لا يأتي يسأل شخص يعني من الفوضويين، وهذه مصيبة العصر، أنه يأتي لشخص فوضوي ويسأله، فبدل أن يخرج له هذه الشبهة يزيد شبهات على شبهته. الإنسان إذا أراد أن يرفع الإشكال أو يخرج الشبهات من قلبه يأتي للإنسان الطبيب. الآن المريض، كل مريض خاصة إذا كان مرضه عضال، ما يذهب لكل طبيب. اليوم يسأل 50 شخص ويدخل على جوجل ويسأل ويستفسر ويستفصل، فكيف بطب القلوب؟ طب القلوب يحتاج إلى طبيب، الطبيب هذا لابد أن يكون حاذق. ولذلك قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من نعم هذه الجملة، جملة الإيمان، هذا مثل ما ذكرنا هذا المبحث من مباحث دقيقة جدا، ولذلك يعني وقع فيها خلاف عظيم بين أهل السنة وبين من خالفهم من المرجئة والخوارج، ولا يزال الخلاف بين أهل السنة ومن اتبع سلف الأمة وبين أهل البدع، لا يزال الخلاف واقع بينهم في مسألة الإيمان، وترتب على ذلك ثمرات عظيمة، وكل ما يقع من مشاكل وبلابل في الوقت المعاصر وكذلك فيما مضى كله أصله يرجع إلى هذه المسألة التي هي فهم ما هو الإيمان. ولذلك ذكر بأن الخلاف وقع بين الأولين في الإيمان، وليس مقصود من الأولين القرون الثلاثة المفضلة، فإن القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم لا شك أنهم مجمعون على أن الإيمان وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، متفقون على هذا، ولذلك نقل عنهم الإجماع كثير من أهل العلم ممن لقي الصحابة رضي الله عنهم أو ممن التقى بالتابعين أو ممن التقى بتابع التابعين. وقد ذكرنا في شرح العقيدة الوسطية قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الإجماع كيف يعرف؟ يعرف الإجماع بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة هذا الاعتقاد، لم ينقل مثلا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من البدريين أو المهاجرين أو الأنصار بأنهم يقولون كقول مثلا ما تريدي بأن اللسان ليس شرطا في ليس من الإيمان، أو كما يقول الكرامي بأن الإيمان هو اللسان فقط، قول اللسان فقط، أو كما يقول المرجئي بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أو كما يقول الخارجي قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب لكنه لا يتجزأ، والإنسان إذا وقعت منه كبيرة أو وقع ما يخالف عمل الجوارح فإنه يخرج من دين الإسلام. هذا كله لم يقله السلف الأولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فمسألة الإيمان مجمع عليها بين السلف، والخلاف الذي أورده ابن أبي العز إنما وقع بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع، ولذلك ذكر قول أهل البدع، ذكر قول أبو منصور ما تريدي، كذلك ما نقل عن الأشعري، كذلك ما نقل عن الكرامي، وهؤلاء كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. نعم شيخنا، يعني المروي عن أبي حنيفة بس مش بأسانيد، بس يعني المروي عن أبي حنيفة مثل ما ذكرنا وذكر هو بالجملة الماضية بأن أبا حنيفة هو يرى بأن أبا حنيفة قوله وقول أهل السنة الخلاف بينهم خلاف لفظي. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يرى بأن الكبيرة مؤثرة في الإيمان، يعني ينقص إيمان العبد بالكبيرة، وليس أهله فيه سواء، من حيث أن الإنسان إذا قال نطق بالشهادتين فإنه يكون إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وكلهم سواء، إيمانهم لا يزيد ولا ينقص، هو يقول قول واعتقاد لكن العمل ليس داخلا في الإيمان، يقول ليس داخلا في الإيمان لكن الأعمال لا شك أنها مؤثرة في الإيمان من هذه الجهة. نعم وهذا سيأتي. نعم قال رحمه الله: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي